يا من تحمل نعشا غدا أنت المحمول أسرع هيئ زاد سرعان العمر يزول كم شابت تجنائز في أيامك فبكيت ووعدت بترك العصية ثم الخير نويت كم شاهدت جنائز في أيامك فبكيت ووعدت بترك العصية ثم الخير نويت نسيت ما نويت ورجعت إلى عصيانك تعمل عمل المظلوم يا من تحمل نعشا غدا أنت المحمول أسرى هيئ محمول أسرع لي زاد سرعان العمر يزول كنت تقول غدا سأتوب وأصير تقيا لا تدري إن جاء غدا هل تبقى لا تدري إن جاء غدا هل تبقى حيا تبي يا صاحي ولا تنظر في حب الدنيا تبي يا صاحي ولا تنظر في حب فالدنيا منبوذة يهوى كل جهود يا من تحمل نعشا غدا أنت المحمول أسرع هيئ زاد سرعان العمر غدا أنت المحمول